الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 111 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا نتكلم عن الغريض المغني، وقابلناه وهو لسه على عتبة الإبداع الفني. كان يدوب غلام ابن 15 عام، أصله من بربر أفريقيا، وجابوه مع السبي، وكان وسيم وجميل زي الظبي. ومع انه بربري انما كان ابيض وجلده زي الجمار الطري، وده سبب ما سموه الغريض، لان جمار النخل اسمه عند العرب غريض. قصر الكلام كان مصير الغلام لبيت ناس كرام، بس اكتر خلفتهم بنات، ومن ضمن بناتهم السرية اللي سمعنا عنها زمان في أول الحلقات. وكان بينها وبين عمر بن أبي ربيعة تواريخ وحكايات. والسرية وإخواتها كانوا قرشيات، جدهم الكبير عبد شمس ابن عبد مناف، وكانوا مشهورين باسم العبلات، يعني قراشيات ومن عمومة بني أمية، ما كانوش في البلد شوية. أول ما جالهم الغريض بعتوه لخياط اسمه سمعان يعلمه صنعة في اليد أمان من الزمان وتنفعهم كمان. لكن سمعان عرف من أولها إن الغريض لا حيتقن الصنعة ولا يوفلها، وابتدت الموهبة الأصيلة في الألحان تظهر وتبان. يا بشراي، أرسلناه أعجما فنطق، وكما ففسق، ومحاقا فاتسق. سجعت أم نوفل سجع الكواهن، هل أكملت فقلت خذ يا سمعان حلوانك بالكيل والوسق. هبلتك أمك، وهل أنت أنطقته؟ إنما أنت خياط، لم تجد غناءك عنده. يا غريض، هلم إلي يا فتى، ما ها هنا مكانك؟ لا عدمناك أم نوفل، أين تذهبين به عنا؟ إلى عبيد بن سريج مولى بني نوفل، داره قريبة من دارنا، ولا يقدر معدن فتانا ولا يسكله إلا ابن سريج. هلم يا غريض. أقسمت عليك بربك ونبيك أم نوفل، لا تبرحي حانوتي ولا يبرح الفتى صبياني حتى يودعنا بصوت أسمعانيه بالأمس فكان عجبا عجاب. افعل يا غريض، غنهم واسمعني، متعنا الله بك. رددوا معه يا صبيان كما علمكم بالأمس، ونقروا بآلاتكم وصيحوا معه كصيحات البربر. عللاني وعللا صاحبي واسقياني من المراوق رايا. واهي وحوى وحوى وحوى، إن فينا القيانة، يعزفنا بالضرب لفتياننا وعيشا رضيا. واهي وحوى وحوى وحوى، يتناهينا في النعيم ويضربنا خلال القرون مسكا ذكيا. واهي وحوى وحوى وحوى. يا ابن سريج، حوائج الناس إليك من نعم الله عليك. يا أم نوفل، مري ألبك، إن العبلات علي حق الولاء، أولست مولا لبني نوفل ابن عبد مناف؟ وبناتك من بني عبد شمس ابن عبد مناف؟ ما كسر لطف حديثك عن براعة غنائك، لكأني أنظر إليك والملوك يخطبون ودك. وصلك الله أم نوفل. صدق الذي قال: غناء كل مغن مخلوق من قلب رجل واحد، وغناء ابن سريج مخلوق من قلوب الناس جميعا. إنما يطرين الغاوون إذا اضطربوا فأفرطوا. خطأ الله نوع عدوك يا ابن سريج، كنا قد أصبنا غلاما منذ سنوات على زمن عثمان رحمه الله، وقع لنا من السبي الذي سيق من بربر إفريقية، ودفعنا بالغلام إلى سمعان الخياط يعلمه، فلما اختبرناه فيما لقنا من سمعان لم نجد شيئا، ولكننا وجدنا فيه ما لو تعهدته فيه لأفلح. لعله يصلح أن يغني. ما عدوت. استقام لسانه على العربية أم لا يزال يلكن بلكنته البربرية؟ تعهده أبو عنزل الأشعري حتى قوم لسانه. فمن أي ضرب من أضرب الغناء تجدين غناءه؟ ما أفهم. الغناء على ثلاثة أضرب، فضرب ملهم مطرب يحرك ويستخف. هذا غناؤك أنت أبا يحيى. وضرب ثان له شجا ورقة. وهذا والله غناؤك أيضا أبا يحيى. وضرب ثالث حكمة وإتقان صنعة. أما والله كل هذا مجموع في غنائك يا ابن سريج، وما أدري غناء الفتى أقرب إلى المطرب المستخف أم إلى الشجي الرقيق. أما الحكمة وإتقان الصنعة فهيهات، كيف وهو كان بالأمس يرتن بالبربرية؟ فأين فتاك يا أم نوفل؟ تركته بالباب أصيح عليه: أدخل يا غريب. تبارك الله، ما هذا بشرا؟ إن هذا إلا ملك كريم. أعجبك؟ ويسا، ما أحلاه. وفوق هذا لا يفتأ يصنع نفسه ويبركها، انظر إلى ثيابه وطرة شعره. هذه سمة المغني، كيف يلمس قلوب الناس من تقتحمه العيون وتزدريه؟ إنما يكمل حسن الصوت بحسن الوجه والسمت. يا غريد، هذا مولاك عبيد بن سريج سيد غناء هذا الزمان، وقد قبل أقر الله عينه أن تلزم داره وتخدمه، فإن فاتك أن تأخذ صنعته فأبعدك الله. أقبل عليه وقبل يديه ورجليه. أصبح به من فتن، بل أقبل أنا ما بين عيني. أي عبيد بن سريج، أنعم صباحا أبا يحيى. أما من حي بالدار؟ رويدكما مولاتي، مولاي أبو يحيى نائم وأمرني ألا أوقظه حتى يستيقظ. أينام حتى يظله النهار؟ عفوك مولاتي، والله ما حسبت إلا أننا في أول البكرة. لله ضرك، فما أنت لابن سريج؟ غلامه وخادمه. أملك يمينه؟ ما عدوت وليتني، إنما أنا مولى العبلات. أهو أنت الغريب؟ نعم، أقر الله عين مولاتي. نعم الفتى، ويسك ما أحلاك يا غريض. فهل لقنت غناء أبي يحيى؟ ليتني أصل إلى شراك نعله. والله لئن أخذت غناءه لغلبته عليه عند الناس، ولفقته بحسن وجهك وجسدك. أتدري ما نحن؟ ما نبعد عن صنعتك. هذه بغوم وأنا حوراء، وصنعتنا النياحة. ما تجد بمكة نائحة أوقع في المآتم من باغومة وحوراء. ما أرى النياحة والغناء إلا وجهين لدينار واحد، وما الشجا والطرب إلا مترادفان. يقولون أصلك بربري، فما لك تفصح بلا رتانة ولا لكنة. رحم الله أبا عنز، كان لغويا بارعا، ما تركني في عامين عند سمعان الخياط حتى علمني الشعر والبيان. فكم أمضيت عند ابن سريج؟ أحضرت إليه غب مقتل عثمان بن عفان رحمه الله، كان ذلك منذ سنوات. إيه والله، أذكر أن رأيتك تتبع ذيل أم نوفل حاضنة العبلات، وكان الناس يومها قد تركموا على علي بن أبي طالب في المسجد للبيعة. ويحك حوراء، لفتك الغريد عند تراكم الناس يومها؟ أجل بغوم، كان يسير خلف أم نوفل كأنه الشمس. انظري كيف أخجلت، سقى لجين خده عناب وورد. ما هذه الجلبة يا مخنة؟ صحى أبو يحيى. ما يحضر إلى بيتي من أحد إلا تخطرت وتثنيت يا ابن الأفعى، ما لك والحديث إلى قصادي؟ يا مولاي، هاتان مولاتان تشهدان ما أقحمت نفسي عليهما في مجلس ولا حديث. من هاتان؟ أنا بغوم وهذه حوراء يا أبا يحيى، ما لك تعنف بالفتى؟ لا أبا لشانئك. أنتما انتظر أيتها النائحتان حتى أخرج إليكما. حتى تخفي جلحتك وتستر كلحتك، لا غفر الله لك. وإن لكل همزة لمزة، بغوم أم نعوب وحوراء أم عوراء؟ لا صلى الله عليكما، إذا ناح البوم مات إنسان، فإذا نختما مات البوم. والله ما نغفر سوء لقائك حتى تستغفر وتستقيل من عثرتك. أستغفر الله العظيم وأستقيلكما، إنما أردت أن أكف الغلام عن ضيفي فقد برمت بطبعه. وماذا وجدته؟ متكلفا عريضا للناس فيما لا يعنيه، كنت نائبا فاستيقظت على قوله النياحة والغناء وجهان لنقد واحد، لعمري التقطها بالأمس من كلام خالد بن الحارث عندي، فما نشب أن انتهزكما فألقى بها إليكما. والله ما اعتذرت أبا يحيى وما أقلناك بعد. فماذا أصنع على أم لكما؟ لا نرضى حتى تطلعنا على غناء فتاة. نعم والله، ربما كان ذلك خير من طعامك وشرابك. يا غريب، أقبل يا مخنث، غنيهما. بعدا لك يا غريب، إن لم تكن أصبت خيرا بعد أعوام في حجر أبي يحيى. فديتكما مولاتي، أسمعكما أهزوجة صنعها مولاي على شعر شاعر مخزومي مبدع جاءه في مثل عمري. لعله يعني عمر بن أبي ربيعة. نعم، قاتلك الله من ثرثارة، غني. فأعيناني بالرد ووقع لي بالقضيب والدف. غناء أم قضاء؟ والله لتضربن على غنائه بالعود يا ابن سريج. نعم والله، إليك بالعود أبا يحيى. أين ظبي المبدل؟ أحور العين أكحل، أحور العين أكحل أكحل، وجوار خرائد حين نله ونجزل، حين نله ونجزل ونجزل، إذ فؤادي بزينب بين غصنين يوبل، بين غصنين يوبل يوبل، كلما قالت انطلق قلت فورا سأفعل، قلت فورا سأفعل سأفعل. الله، ده انت يا غريض بقيت عظيم، ولا غشيم ولا ناقص تعليم. أتار ابن سريج ابتدى يغير منك موت علشان جمعت جمال الوجه وجمال الصوت. صحيح هو أستاذك ومحدش ينكر فنه عليه، لكن يروح جنبك فين بصنعته وحولان عينيه؟ يا ترى ايه اخرة عهدك معاه؟ هتخسره ولا تكسب رضاه؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. ب برنامج الأغاني للأصفهاني، يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.